ومع ذلك يوصل رجال والنساء، يوصل أزواج والزوجات، يوصل آباء والأمهات، يوصون جميعا بأن الإنسان لا بد له أن يتحمل من كتب الله له أن يكون معه في بناء واحد. حتى لو ضاقت أخلاق بعضنا، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنت لا تنظر إلى المساوئ وحدها، وانظر إلى المحاسن، فلعل هذه تحمل هذه، وثمة شيء يقوم مناب الآخر. ونحن لو نظرنا في أنفسنا لعلمنا أن الكمال عزيز، فكما أن فينا من أوصافنا ما لا تقبله أزواجنا، كذلك في أزواجنا في زوجاتنا ما لا يقبله ما لا نقبله، لكن هم يتحملون منا ما يكرهون ونحن نتحمل منهم ما نكره، بذلك تقوم الحياة. لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بذلك على الطريق كله، ونقول لكل أحد يجب أن تتحمل كل شيء، فقد يزيد الأمر ويعظم ويخشى من مفسدة أكبر. فإذا خفنا من مفسدة أكبر، إذا خاف الزوج يطلق، وإذا خافتها المرأة تطلب الخلع من زوجها. لكن هل يلزم الزوج بأن يوافق؟ في المسألة خلاف بين العلماء، ولا نحب أن نرجح، فليست المسألة مسألة فتوى ولا قضاء، لكن المسألة مسألة إرشاد للناس كيف يتحمل بعضنا بعضا. هذا ينجم في الحياة كلها، في الصداقات، في العلاقات، في الجيرة، في العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، ما بين الأمير والمأمور، ما بين الرئيس والمرؤوس. كلنا صاحب خطأ والكمال عزيز، لكن الناس إذا وطنوا أنفسهم على أن يتحملوا كان حسنا. فثمة أشياء هي قذى بلا شك، لكنها لا تبلغ العمى، وما دامت لا تبلغ العمى حسن أن تصبر عليها. وثمة أبيات لهذا الشأن تحث على مثل ذلك، وما زال العقلاء يوصي بعضهم بعضا بمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما حررنا: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الحياة الزوجية تحتاج إلى تحمل، خاصة إذا نجم عن الزواج بنين وبنات، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يكون الوالدان قريبين منهم، أي من البنين ومن البنات. وأما الطلاق ففيه بعد عن القدرة التامة على رعاية الأبناء والبنات. لكن لا يعني ذلك أن من طلق والده أمه أنه سيضيع، فقد عاش أبناء وبنات ولا أمهات ولا أبا لهم، ماتوا قبل أن يكبر الصغير وعاشوا، وقدر لهم أن يكونوا شيئا مذكورا في مجتمعاتهم. وشوقي يقول رحمه الله في أبيات خالدة له: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.